شبكة التقوى الإسلامية www.التقوى.net تقدم والله صدق الوعد. لن ننسى أقران الأبطال، سنعمل بكل ما أوتينا من قوة على فك أسرهم وتخليصهم من القيد. ما دام فينا عرق ينبض مهما كلف ذلك من ثمن، فحريتهم أغلى من حياتنا وأرواحنا، لأنهم هم من صنعوا الحرية لشعبهم ليحيا بكرامة. فلكم منا كل الوفاء أيها الأحرار، أيها الرجال في زمن عز فيه الرجال. الله صدق الوعد، علوها للرجال، ما نسيوش العهد كالسامي يبطل. لا والله قسامي يا بطال. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. مش أول مرة احنا نخطط الجنود، ترجعوا للتاريخ، ترجعوا له كويس. 88 انصابوا بعد أسبوع بس، وبعدين نسيت البلدان اللي طلعوا وبعضوهم عشان بعدين نقطون باكس من هذا الكبير نباله. بالدم اللي نزف شلال بجرح الاستشهادين، حبات العرق اللي سال النجبين المرابطين. بالدم اللي نزف شلال بجرح الاستشهادين، حبات العرق اللي سال النجبين المرابطين. بالدم حققنا قبل الأمان، ورجعوا الأسرى محررين. والله صدقوا الوعد، والله عملوها للرجال، ما نسيوش العهد، لا والله قسامي يا بطال. والله صدقوا الوعد، والله عملوها للرجال، ما نسيوش العهد، لا والله قسامي. احنا بدنا اولادنا يروحوا غصب عنهم، شاوى ما بب، والمقاتل لا يمكن يسلم فيه، نقطة دم منه بتسلو العالم. والله ورجعوا هالحبايب في العالي رفعين لجبين، وانكسرت شوكة هالغاصب وتمرغ انفوف الطين. والله ورجعوا هالحبايب في العالي رفعين لجبين، وانكسرت شوكة هالغاصب وتمرغ انفوف الطين. والله ورجعوا هالحبايب في العالي رفعين لجبين، وانكسرت شوكة الحب. مستعدين نختطف، مستعدين نحرر جبننا، واللي بنجحش اليوم بنجح بكرة، ممكن تفشل 10 عمليات وتنجح عملية، لكن في النتيجة حننجح وحنطلع أولادنا غصب عنهم. يلي بالوعد وفيت شفنا يا أحمد ياسين، ولجل الحرية ضحيت رنتيس يا أسد فلسطين. يلي بالوعد وفيت نحن قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، نجود بأرواحنا، نعم نجود بدمائنا، نجود بأبنائنا، ولكن كلا وربكم لا نجود أبدا لكرامتنا. نحن أقوى منهم وسننتصر إن شاء الله. ستنتصر حماس.